الملوك الثاني الأصحاح الثامن. وكلم أليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا: قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي، لأن الرب قد دعا بجوع فيأتي أيضا على الأرض 7 سنين. فقامت المرأة وفعلت حسب كلام رجل الله، وانطلقت هي وبيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين 7 سنين. وفي نهاية السنين 7 رجعت المرأة من أرض الفلسطينيين، وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها. وكلم الملك جحزي غلام رجل الله قائلاً: قص علي جميع العظائم التي فعلها أليشع. وفيما هو يقص على الملك كيف أنه أحيا الميتة، إذا بالمرأة التي أحيا ابنها تصرخ إلى الملك لأجل بيتها ولأجل حقلها. فقال جحزي: يا سيدي الملك، هذه هي المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه أليشع. فسأل الملك المرأة فقصت عليه ذلك، فأعطاها الملك خصيا قائلا: أرجع كل ما لها وجميع غلات الحقل من حين تركت الأرض إلى الآن. وجاء أليشع إلى دمشق، وكان بنهدد ملك آرام مريضا، فأخبر وقيل له: قد جاء رجل الله إلى هنا. فقال الملك لحزائيل: خذ بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله، واسأل الرب به قائلا: هل أشفى من مرضي هذا؟ فذهب حزائيل لاستقباله وأخذ هدية بيده، ومن كل خيرات دمشق 40 جملا، وجاء ووقف أمامه وقال: إن ابنك بنهدد ملك آرام قد أرسلني إليك قائلا: هل أشفى من مرضي هذا؟ فقال له أليشع: اذهب وقل له: شفاء تشفى، وقد أراني الرب أنه يموت موتا. فجعل نظره عليه وثبته حتى خجل، فبكى رجل الله. فقال حزائيل: لماذا يبكي سيدي؟ فقال: لأني علمت ما ستفعله ببني إسرائيل من الشر، فإنك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبانهم بالسيف وتحطم أطفالهم وتشق حواملهم. فقال حزائيل: ومن هو عبدك الكلب حتى يفعل هذا الأمر العظيم؟ فقال أليشع: قد أراني الرب إياك ملكا على أرام. فانطلق من عند أليشع ودخل إلى سيده فقال له: ماذا قال لك أليشع؟ فقال: قال لي إنك تحيا. وفي الغد أخذ اللبدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه ومات، وملك حزائيل عوضا عنه. وفي السنة 5 ليورام بن أخاب ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا، ملك يهورام بن يهوشافاط ملك يهوذا، كان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في أورشليم، وسار في طريق ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخاب، لأن بنت أخاب كانت له امرأة، وعمل الشر في عيني الرب. ولم يشأ الرب أن يبيد يهوذا من أجل داود عبده، كما قال إنه يعطيه سراجا ولبنيه كل الأيام. في أيامه عصى آدوم من تحت يد يهوذا وملكوا على أنفسهم ملكا. وعبر يورام إلى صعيرة وجميع المركبات معه، وقام ليلا وضرب آدوم المحيط به ورؤساء المركبات وهرب الشعب إلى خيامهم، وعصى أدوم من تحت يد يهوذا إلى هذا اليوم. حينئذ عصت لبنة في ذلك الوقت، وبقية أمور يوراما وكل ما صنع، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ واضطجع يورام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود، وملك أخزي ابنه عوضا عنه. في السنة الثانية عشرة ليورام ابن أخاب ملك إسرائيل، ملك أخزي ابن يهورام ملك يهوذا، وكان أخزي ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثاليا بنت عمري ملك إسرائيل. وسار في طريق بيت آخاب، وعمل الشر في عيني الرب كبيت آخاب، لأنه كان صهر بيت آخاب. وانطلق مع يورام بن أخاب لمقاتلة حزائيل ملك آرام في راموت جلعاد، فضرب الأراميون يورام، فرجع يورام الملك ليبرأ في يزرعيل من الجروح التي جرحه بها الأراميون في راموت عند مقاتلته حزائيل ملك آرام. ونزل أخزي بن يهورام ملك يهوذا ليرى يورام بن أخاب في يزرعيل لأنه كان مريضاً.